بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من بغداد، وباعثها أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ميم ضاء ها، يقول في أحد أسئلته: إنني رجل كبير في السن ولدي آلام في فقرات الظهر، وبعض الأحيان أؤدي الصلاة وأنا جالس، أفيدوني عن حكم ذلك جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، الله سبحانه يقول في كتابه العظيم: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كنت لا تستطيع الصلاة وأنت قائم فلا حرج، بسبب مرض الظهر لا حرج عليك، إذا كان في مشقة كبيرة صلي جالسا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين لما اشتكى، قال له صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن استطع على جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. والله يقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: ألاحظ أن الناس عند أداء الصلاة ينقسمون إلى قسمين فيما يعني وضع اليد على الصدر أو الإسبال، أيهما أصح وأيهما فعل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ السنة القبض، هذا هو اللي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وضع اليمين على الشمال على الصدر، هذا هو السنة. يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره في الصلاة، هذا هو السنة. أما الإسبال فهو خلاف السنة. نسأل الله الهداية للجميع. آمين، جزاكم الله خيرا. من اليمن المستمع صلاح محسن محمد بعث يسأل ويقول: هل يشرع للمرأة الأذان وهل تشرع لها الإقامة؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا. الأذان والإقامة خصائص الرجال، أما المرأة فهي تصلي بدون أذان ولا إقامة، ولم يرد في الشرع أنها تؤذن ولا تقيم، وإنما هذا للرجال فقط. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: بعض المصلين يتأخر عن تأدية صلاة المغرب إلى حين أعتقد أن الوقت قد خرج، بما تنصحونني وتنصحون المستمعين حيال صلاة المغرب بالذات جزاكم الله خيرا؟ صلاة المغرب وقتها معلوم، بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بين غروب الشمس إلى غروب الشرق، وهو الحمرة التي في جهة الغرب، هذا وقت المغرب، وهو وقت لا بأس به، طويل، ما بين صلاة غروب الشمس إلى غروب الشرق الأحمر في جهة الغرب. والأفضل صلاة في أول الوقت، هذا هو الأفضل، كان يصليها في أول الوقت عليه الصلاة والسلام، كان إذا أذن صلى الناس ركعتين ثم أمر بالإقامة عليه الصلاة والسلام، فليس بين الإقامة في المغرب وبين الأذان إلا شيء قليل، وهو ما فعله المسلمون من صلاة الركعتين. وفي الحديث الصحيح قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يعني قبل الصلاة، يعني قبل الفريضة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، فدل على أنه صلى بينها بين الأذان والإقامة. ولكن الأفضل عدم التطويل، بل يقيم بعد مدة يسيرة، بعد الأذان مدة يسيرة، 10 دقائق 8 دقائق أو ما يشابه ذلك، ولو أخر نص ساعة أو أكثر قبل غروب الشفق فلا حرج، صلاة صحيحة كله وقت. لكن الأفضل يعني المساجد والمسلمين في البيوت، المريض والنساء، الأفضل كلهم تبكير اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. من المستمع علي عبد عمر من اليمن رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز للمؤتم أو الإمام أن يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة أو فريضة؟ لأن كثيرا من الناس لا ينتهون عن ذلك. أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا أعلم بهذا ما يدل على شرعية رفع اليدين بعد الفريضة، ولم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، ولا عن أصحابه فيما نعلم. فالسنة عدم الرفع لا بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا بعد الفجر. يذكر الله ويأتي بالأذكار الشرعية ويدعو بما أحب بينه وبين نفسه من دون رفع اليدين، هذا هو السنة. أما بعد النوافل فلا أعلم فيه شيئا، إن رفع بعض الأحيان لا بأس، لأن يعني النوافل كان يصلي بعضها في البيت وبعضها في المسجد، فالأمر واسع. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما نعلم أنه كان يحافظ على الرفع بعد النوافل، لكن عموم الأحاديث في أن رفع من أسباب الإجابة يدل على لو رفع في بعض الأحيان لا حرج إن شاء الله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. هل دعاء القنوت في صلاة الفجر بدعة أم سنة؟ الدعاء في صلاة الفجر دعاء القنوت ليس مشروع إلا للأسباب، إذا كان هناك أسباب يعني يسمى أسباب النوازل، يعني إذا كان هناك نازلة في المسلمين مثل حرب نزلت في المسلمين، عدو هجم عليهم أو على بعض قراهم يدعى عليه، أو عدو قتل منهم بعضهم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل قراء، ودعا لأهل مكة لما أمعنوا في الكفر، هذا يقال له يقول في النوازل، هذا مشروع. أما قوله في الفجر دائما فالصواب أنه غير مشروع، لأن سعد الأشجعي سأل أباه فقال يا أبتي صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكان يقنط في الفجر؟ فقال أبوه أي بني محدث، وهو سعد بن طارق الأشجعي رواه الخمسة إلا أبا داود بإسناد جيد. هذا يدل على أن قنوت في الفجر غير مشروع إلا للنوازل الخاصة كما تقدم. وأما رواية أنه كان يقنط الصبح حتى زالت حتى ما زال في حياته عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه، هذا ليس بصحيح بل هو ضعيف. في بعض الروايات عن انس انه لم يقنط حتى فرق الدنيا عليه الصلاه والسلام، ولكنه لو صح لكان واضحا، لكنه حديث ضعيف الاسناد. وقال بعضهم لو صح معناه انه كان يطيل الوقف بعد الرفوع، لان الوقف يطول القيام يسمى قنوت، وليس معناه القنوت المعروف، بل معناه انه كان يطيل القيام بعد الرفوع عليه الصلاة والسلام ويسمى قنوتا. ولكن الحديث مثل ما تقدم ليس إسناده بصحيح ولا يعتمد عليه، فالصواب أنه لا يشرع القنوت في الفجر على صلاة دائمة، وإنما يشرع فيها إذا كان هناك نازلة في المسلمين أو في المغرب أو في العشاء لا بأس، أو في الظهر والعصر إذا كان هناك نازلة قالت في ما شاء من الصلوات الخمس، والأفضل في الفجر والمغرب. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، إنني أتوضأ وضوءا كاملا قبل أن أغتسل، ثم بعد ذلك أفيض الماء على جسمي جميعا وأخرج من الحمام وأذهب للصلاة ولا أتوضأ مرة ثانية بعد الغسل، بل اكتفي بالوضوء السابق قبل الغسل، فهل عملي هذا صواب أم خطأ؟ يقول إنني أتوضأ وضوءا كاملا قبل أن أغتسل، ثم بعد ذلك أفيض الماء على جسمي جميعا وأخرج من الحمام وأذهب للصلاة ولا أتوضأ مرة ثانية بعد الغسل، بل اكتفي بالوضوء السابق قبل الغسل، فهل عملي هذا صواب أم خطأ؟ لأنني سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل الغسل ويكتفي بذلك، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الذي فعلته هو السنة وقد وفقت للسنة، هذه السنة الوضوء ثم الغسل، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام، فأنت بهذا وافقت السنة والحمد لله. إلا إذا حدث منك شيء ينقض الوضوء في حال الغسل، بأن لمست فرجك أو خرج منك ريح، هذا يوجب عليك إعادة الوضوء. أما ما دمت لم تمست فرجك ولم يخرج منك شيء ينقض الوضوء فإن عملك طيب وهو الموافق للسنة. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يلزم الإنسان أن يستنجي كلما أراد أن يتوضأ؟ لا، لا يلزمه ذلك. الحمد لله. إنما يتوضأ في الوجه واليدين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين إذا كان لم يخرج منه البول ولا غائط، إنما هو الريح مثلا. نعم. أو مس الفرج أو أكل لحم الإبل أو النوم، هذا ما فيه استنجاء. إنما يتوضأ، يسميه بعض الناس التمسح، يعني يغسل يديه كفيه 3 مرات ثم يتمضى ويستنشر، ثم يغسل وجهه 3، ثم يغسل يديه 3 مع المنشقين، ثم يمسح رأسه مع أذنيه مسحة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين 3. هذا يقال له الوضوء الشرعي. وإن غسل أقل من ذلك، غسل وجهه مرة، يديه مرة ومرتين، وغسل رجليه مرة ومرتين، لا بأس، لكن السنة 3، الأفضل 3. نعم. جزاكم الله خيرا. النساء في قريتنا لم يلتزمن بالحجاب الشرعي، وأزواجهم وأولياء أمورهم يعلمون أن الحجاب من أوامر الله سبحانه وتعالى ومن أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يمتثلوا بذلك. نريد من سماحتكم أن تتحدثوا عن الحجاب بالتفصيل، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به هؤلاء الناس، جزاكم الله خيرا. الواجب على كل مسلمة الحجاب عند رجل أجنبي، وعلى أولياء النساء أن يتعاونوا في هذا ويلزموهن بذلك، وعلى هيئات المعروف أن المنكر الأمر بذلك والإلزام بذلك، حتى يحصل التعاون للجميع. لأن الله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله سبحانه يقول: وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول جل وعلا في سورة النور: ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية. والوجه من الزينة، وهكذا القدمان من الزينة، وهكذا الرأس من الزينة، وهكذا اليدان من الزينة، وهي من أسباب الفتنة. إبداء هذه الأمور لغير المحرم من الزينة، من الفتنة. ويقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. فالواجب التعاون في هذا حتى تكون المرأة مستورة في وجهها وكفيها وقدميها وشعرها عند غير محرمها، وزوج أختها ليس محرما لها، وأخو زوجها وعمه وخاله ليس محرما لها، أما أبو زوجها وجد زوجها وابن زوجها هؤلاء محرم. وهكذا بنو بنيه وبنو بناته محارم. وهذا مقام يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى صبر وخوف من الله عز وجل، وعلى محاربة العادات السيئة التي تخالف الشرع. المؤمن يحارب العادة المخالفة للشرع، وهكذا المؤمنة تحارب كل عادة تخالف الشرع. فالدين ليس بالعادات، الدين متلقى عن الله وعن رسوله، والرسل إنما عادهم الناس بالعادات. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا العادات المخالفة للشرع، وأن يتعاونوا على تركها والحذر منها حتى يستقيم الجميع على منهج الشرعي في هذا الباب وغيره. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. من المستمع أحمد سالم غالب من عدن رسالة وضمنها قضية، يقول: في مسجدنا جامع كبير، إلا أنه مبني على قبر، والناس يصلون في هذا المسجد، وقد أجريت توسعة لهذا المسجد، لكن القبر لا زال داخل المسجد. كيف تنصحوننا وتنصحون الناس لدينا، جزاكم الله خيرا؟ الواجب أن لا يدفن في المسجد قبور. الواجب أن تكون قبور خارج المساجد في مقابر خاصة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون في البقيع وغير البقيع. أما الصلاة في المساجد التي فيها القبور هذه لا تجوز ولا تصح. النبي عليه السلام يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالرسول نهى أن تتخذ مساجد، واتخاذ المساجد بالصلاة فيها والاعتكاف فيها، فلا يجوز هذا العمل، بل يجب أن تنبش الموتى من الذين يقوم في المساجد ويدفنون في خارج المساجد في المقابر العامة. إن كان القبر حدث أخيرا بعد بناء المسجد وجب أن ينبش وينقل الرفاة إلى المقبرة العامة في حفرة مستقلة يواسع ظاهرها كالقبور حتى يسلم المسجد حتى يصلى فيه. ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، فإن الرسول لعن من فعل ذلك وهو من سنة اليهود والنصارى، فلا يجوز التشبه بهم في هذا الأمر. والصلاة باطلة، المسجد الذي فيه قبور تكون صلاته باطلة سواء كان في عدن أو في غير عدن. وإذا كان المسجد هو الأخير هو اللي بني على القبور وجب هدمه ولا يبقى، لأنه أسس على الباطل. فالأول منهما يبقى، فالأول قبر يبقى القبر يهدم المسجد، لذلك الأول هو مسجد والقبر هو الحاج ينبش القبر ويزال من المسجد. ولا يجب للمسلمين أن يصلوا في المساجد التي فيها القبور والصلاة فيها غير صحيحة، لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، قال أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. ثم قال صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، سماه شرار الخلق بسبب عملهم السيء والبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها وتصوير الصور عليها. فالواجب الحذر، الواجب على المسلمين في أي مكان الحذر من هذا العمل السيء. يجب على المسؤولين في مصر والشام واليمن وغيرها، يجب عليهم أن يزيلوا القبور من المساجد وينقلوها للمقابر العامة